بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الحديث 25. سقناه من صحيح مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة أن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي قبل هذا حديث من؟ طيب، بس من أجل أن تجمعوا بين تناسبها أنهما حديثان عن أبي ذر، وسبق له حديث مشترك مع معاذ بن جبل. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا كان شأنهم رضي الله عنهم، التنافس في الخيرات والتسابق فيها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وذكر الله عز وجل من المبرات، ثم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر الله بالتنافس في ذلك، وحذر من التنافس في الدنيا، كما أبان رسوله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، لكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فأبان أن التنافس في الدنيا هلك، وهذا هو الواقع والمشاهد تاريخيا وحديثيا، وأن التنافس في الخير طريق الجنة. ومعنى التنافس في الخير أنك تحب أن تعمل هذا العمل وتنافس فيه من أجل أن تحصل من الأجر على ما يحصل، وهذا يبعث فيك الغبطة لفاعل الخير، والغبطة باعثة للمحبة، والغبطة باعثة للتقدير والاحترام، والغبطة باعثة للتعاون ونصر النصر على الخير. إذا غبط إنسانا بما له من الخير فإن هذا يبعث بمحبة إعانته عليه، عكس التحاسد عياذا بالله. فالغبطة يتمنى الإنسان لأخيه الخير، ويتمنى أن يكون له مثل هذا الخير، حيث أنه لا يدفعه ذلك إلى تمني زوال النعمة عن أخيه. أما الحسد فإنه كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وذلك لا يتأتى للحاسد مسكين، بل يهلك نفسه، كما قيل: لله در الحسد ما أعدله، عاد على صاحبه فقتله. كيف صنع بإبليس؟ هو الذي جعله يمتنع عن السجود لآدم، تكبره وحسده. أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كيف صنع بابن آدم الأول حين أن رأى أن أخاه تصدق فتقبل منه، عمل عملا صالحا فتقبل الله منه، وهو لم يتقبل منه القاتل ما تقبل منه، أدى إلى أن قتل أخاه أتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما قال الحمد لله تقبل من أخي وأسأل الله أن يتقبل مني وأصلح فيما بينه وبين ربه حتى يتقبل منه، ولكن قال لأقتلنك. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي أن تتقي الله سيتقبل منك. لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وما درى كيف يفعل فيه، لأنهم ما كانوا يعرفون بداية خلق بني آدم ما كيف يتدافنون، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه. ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر فذهب يحفر لأخيه ويواريه. قال ابن آدم الأول أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فإذا صار خاسرا بسبب الحسد. لماذا تقبل الله من أخيه ما تقبل الله منه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ومعنى كفل من دمها أي نصيب من دمها، لأنه سن سنة سيئة. وكيف صنع اليهود حين كانوا يقولون سيخرج نبي منا نقاتلكم وإياه، نحن وإياه، يقولون للأنصار هكذا. فلما بعث الله النبي من العرب حسدوه، قال ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، قال وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قال ود الذين كفروا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا. أي سبب؟ قال حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يتنافسون في الخير ويريدون الجنة كما أراد الله لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي أسرعوا بها، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين حث على الصدقة، ذهب أبو بكر وتصدق ماله كله، أم يبقي لهم من البيت وشيء من ذلك، والظاهر أنه تصدق بالنقد والمال العيني. أما البيت فقد كانوا فيه، والأراضي أيضا التي كانت له بالسنح قد كان فيها، لكن ليس بماله كل ما بقي، على أنهم استدلوا بهذا على أن الحي له أن يتصدق ماله كله ولا يبقي منه شيئا إن وثق من نفسه أنه لا يتسخط وأنه لا أنه عنده قوة إيمان بالقدر وهكذا. فجاء قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وقال لعمر ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم نصف مالي. وهكذا كل ما استبق أبو بكر وعمر في قضية يسبقه أبو بكر فيها، سواء في الصدقة أو في البشرى لابن مسعود أو في غيرها. والأنصار أيضا، بل النبي صلى الله عليه وسلم علمه على المسابقة حتى على الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لاستهموا، أي ما فيه من الأجر. فمن الذي مستعد مثلا أن يسابق أي واحد يراه يفعل خير يحب أن يسابقه وأن يسارع. يقول مثلا هذا يختم في كل 10 أيام، أنا إن شاء الله أختم في كل أسبوع، كل جمعة أختم القرآن وأسابق في هذا الخير حتى يكون أجري أكثر. هذا يصوم 2 الخميس، أنا إن استطعت أصوم يوم وأفطر يوم أفعل. هذا كذلك من وهكذا. أبدا الناس الآن قل من يسابق في هذا، ولكن التسابق في الدنيا على قدم وساق، فلشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على فوات بعض الأجور عليهم. فهؤلاء حزنوا، الفقراء حزنوا لما رأوا أن إخوانا لهم دثور أي أموال كثيرة ويكتسبون أجورا من ورائها، منها يتصدقون ومنها يحجون ويعتمرون وهكذا يكرمون ضيفهم وهكذا يصلون أرحامهم وهكذا. فالمال كما يقال عصب الحياة، وفيه من المنافع ما يجعل الإنسان يصل رحمه ويكرم ضيفه وما كان من الأمور الطيبة. فجاءوا يشتكون حزينين، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هذا في حديث أبي هريرة المتفق عليه في هذا اللفظ، وهنا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال، يتصدقون ويحجون ويعتمرون. هنا ما في هذا التفصيل، التفصيل في حديث أبي هريرة المتفق عليه بنحو هذا. طيب، لا بد من تعويض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. سبحان الله، كل حياة الإنسان المؤمن صدقات إذا احتسب. نعم، وتبسمك في وجه أخي صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحملها عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن الصدقات ما هي محصورة فقط على المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان لهم أن الصدقات بابها واسع، ليست منحصرة بالمادة بالمال، وإن كان هذا من الصدقات، لكن بقي لكم صدقات أخرى تتصدقون. فيستطيع الإنسان أنه في كل يوم يتصدق، بل يلزمه، ما من يوم يصبح العباد فيه. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم في كل يوم صدقة. وليس المقصود بها الصدقة المالية، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إماطة الأذى صدقة، وإن لم تجد تكف شرك على الناس صدقة منك على نفسك. ونعمة الصدقات أن يكف المسلمون شرورهم عن بعضهم، والله إنها من أجل الصدقات. فلو تصدقوا كلهم بهذه الصدقات لسلم المجتمع من الشر، ولعاش الناس في سعادة، ولعاشوا في مجتمع آمن، مجتمع رفيق، مجتمع محبوب بعضه إلى بعض، مجتمع متلائم، مجتمع متآخي، مجتمع ما أجملها والله من حياة، حياة أنه يكف شره على الناس فقط، فضلا من أن يضيف إلى ذلك الصدقات الأخرى التي دل عليها الحديث النبوي ودلت عليها أدلة القرآن وصحاح السنن. فكان هذا يعني أخبرهم أن الصدقة، أن باب الصدقات كثير كثيرة، طرق الخير كلها صدقات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعلوا الخير كله صدقة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعلى مستوى أن المباحات صدقة، لكن متى تكون صدقة وعملا صالحا؟ إذا احتسبها. فمثلا أنت تأكل من مائدة واحدة، أنت وأخوك وصاحبك، أنت تحتسب بهذا الطعام التقوية على طاعة الله، ليس لك قصد أن تصير مصارعا شديد السرعة والعضلات فقط، ليس لك قصد أن تستعين بذلك على الفساد والزنا والفجور، ليس لك قصد على يعني معاني أخر دنيوية، والآخر له مقاصد دنيوية مقاصد سيئة. أنت أكلك الآن صدقة تحتسب عند الله فيكتب في ميزان حسناتك، وأنت تنام وهذا ينام، وأنت تنوي في نومك أن تقوم نشيطا تصلي، تقوم نشيطا تقرأ، تقوم نشيطا تبحث، تقوم نشيطا تعلم، تقوم نشيطا تدعو إلى الله، تقوم نشيطا تعمل صالحا من أعمال التي أنت تنويها صالحات، نومك عبادة وفي ميزان حسناتك لأنك تحتسبه. وقال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فمن صحت له نيته صحت له أعماله حتى المباحة. لهذا قال الإمام أحمد: ما عالجت شيئا مثل النية. كان يعالج النية لتصحيحها حتى تحتسب له أجور على أشياء مباحات من نوم وأكل ومعاشرة أهل، حتى يعاشر أهله ويحتسب ذلك أجر، يكون عبادة، هذه الأعمال المباحة تكون عبادة تنقلب. قال بعض السلف: عادات الصالحين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. إيش معنى هذا؟ يصلي مع المصلين، يقوم يركع، يصوم مع الصائمين، ما لك قال جاء رمضان، بدون عناية واحتساب، كأنها عادة اعتادها. لكن الصالحون عاداتهم ومباحاتهم التي يعملونها لهم فيها احتساب، يعملونها لله ويرجون فيها ثواب الله، حتى الكلمة يتكلم يريد بها الخير والنصيحة وما إلى ذلك، وكذلك أيضا المشي يمشيه لقصد خير، حتى لو مشى مشيا، ماذا تقصد؟ قال أريد أن يعني أريض نفسي من أجل أن أنشط حتى لا أتعب مثلا في طاعة الله، أتعب في طاعة الله. جيد، هذه بنية صالحة يؤجر عليها. أنت تمشي وهذا يمشي، هذا يؤجر على مشيه وهذا يساء ويأثم على مشيه، لأنه قد يمشي إلى سيئة، يمشي إلى كذلك رياضة لمجرد عضلات لا لقصد نية صالحة وهكذا. قال النووي رحمه الله: فالجماع، قوله وفي بضع أحدكم صدقة، أي قال فالجماع عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، طلب الولد الصالح، ابتغوا ما كتب الله لكم، وعفاف نفسه وعفاف أهله، ومنع نفسه من النظر إلى الحرام، ومنع أهله من النظر إلى الحرام أو التفكر فيه أو الهم به، إذن يكون استكمل شطر دينه. وهي كذلك هذه نية طيبة، نوايا صحيحة، مقاصد حسنة يؤجر عليها، وسائر وغير ذلك من المقاصد الصالحة، سواء كان في المعاشرة الذي فيه بضع أحدكم صدقة، أو كان في سائر المباحات. هذه كانت تسلية للصحابة رضوان الله عليهم لأولئك الفقراء، فقراء المهاجرين، كما جاء موضحا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن الذين أتوا متألمين هم فقراء المهاجرين، يعني يقولون إن أخوانهم من الأنصار لهم كذا ولهم كذا، وهم هؤلاء فقراء، وبعضهم من أهل الصفة. الصفة عبارة عن سقيفة كانت بجانب المسجد، أو إليها من لا دار له ولا مال له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة بعث بها إليهم لأنه ما يأكل الصدقة، وإذا أتي بهدية أصاب منها وأرسل إليهم، وهكذا لهم بهم عناية، له بهم عناية، حتى إنهم كان أحدهم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأطال يسقط أحدهم من قامته من الخصاصة أي من الجوع، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم يبشره: قل لو تعلمون ما أعد الله لكم أي من النعيم لأحببتم أن تزدادوا فاقة، خصاصة وفاقة، أي على هذا الذي أنتم فيه. فلما كانت لهم هذه التسلية أيضا نظيرها نظير هذا الحزن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا يغزو معه أناس لهم جدة لهم سعة يجد البعير ويركب الظهر يجد ظهرا عن يعني البعير يركب ويجد شيء من مما يتزوده وآخرون ما عندهم شيء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعطيهم أظهرا يركبون عليها جمالا ما إلى ذلك فلا يجد لهم شيء فيحزنون ويذهبون وأعينهم تسيل تفيض من الدمع كما قال الله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أولئك ما عليهم سبيل ولا ذنب مرفوع عنهم الحرج لأنهم عاجزون وربما كانوا بنياتهم ومقاصدهم الحسنة حبسهم العذر مع من غزا بنيته الصالحة إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر وهذا عاجز معذور إنما قصدنا أنهم كانوا يحزنون وربما يبكون تفيض أعينهم من الدمع تحسرا على فوات هذه الصدقة وهذا الخير وهذا العمل الصالح ولا أستطيع أقوم به من هذا حال الآن من وجد هذا فيه فليعلم أن الله قد شرح صدره لكل خير أنه لا يرى حسنة من الحسنات صدقة من الصدقات برا من البر إلا ويحاول أن يسارع فيه وأن يبذل وسعه في التوصل إليه قال هذا والله ولما أخبرهم بأن هذه كلها صدقات حتى معاشرة الرجل لأهله قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته أي رغبته ويكون له فيها أجر قال نعم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر أي لو أنه جنح إلى المحرم أثم لكن إذا عف نفسه واحتسب إعفاف نفسه عف أهله واحتسب إعفاف أهله وما كان من ذلك وابتغى الولد الصالح كما هي نية نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليل على كذا كذا امرأة جاء مئة جاء عدة ألفاظ وكانت نيته كلها كلهم يكونون في طاعة الله إلا أنه ما قال إن شاء الله فلم يخرج له ذلك إلا نصف ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته حاصل بارك الله فيكم تصحيح النوايا الله الله في أنفسنا أن نصحح النوايا والمقاصد وطالب العلم أحرى وأجدر وأحوج أن يصحح نيته لأنه في مبدأ الطريق مبدأ الطريق فلو طلب العلم للدنيا ما ربح من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهذا الذي يعمل عمل لا يريد به وجه الله ويشرك مع الله غيره فيه عبادة طلب العلم عبادة يتركه رب العالمين تصور لو تركك رب العالمين ما الذي يقيمك ما الذي يرفعك ما الذي يعزك ما الذي يتولاك تركته وشركه والله غني والله الغني وأنتم الفقراء فإذا تركت بسبب عدم الإخلاص حصلت لك هلكة وأوكلك الله إلى نفسك الأمارة بالسوء قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك وأنت في شك ما تتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع طريق المؤمنين أهل التوحيد أهل السنة طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن اتباع طريق السلف واجب ليست خيارا بل واجب أن يكون الإنسان يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهمهم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم على ما دل عليه هذا الدليل وغيره. نوله ما تولى، أي نتركه نكله إلى نفسه، وإذا أوكاه نفسه صار هالكا. قال الله ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذا الحديث فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير. أما جماعة من أهل العلم فيفضلون الأمر المعروف أنه ينكر على التسبيح والتحميد، قال النووي رحمه الله فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر المعروف أنه ينكر، قال وأمر بمعروف نكره، ما قال والأمر معروف، يعني أي منكر تنكره فيه صدقة. ثم لو نكرت منكرا عند ذاك العمود وجدت واحدا يعني عنده خطأ فأنك نصحته، وهكذا عند الباب، وهكذا يعني معناه أن كل إنكار فيه صدقة. ما هو الصدقة مثلا في جميع ما تنكره؟ فكل فقرة من فقرات الإنكار فيها صدقة، وكل فقرة من فقرات المعروف فيها صدقة. فالخطيب مثلا يتكلم على عدة مواضيع، كل موضوع وكل أمر معروف يأمر به، وكل إنكار ينكره من المنكرات يؤجر على كل فقرة منها، والناصح والمعلم والداعي وهكذا. قال ولهذا نكره، والثواب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين يصير فرض عين ولا يتصور وقوعه نفلا، يعني ما فيش أمر معروف ونهي عن المنكر نفل، بل كله يعني ما يكون إلا واجب، إما عيني وإما كفاية. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل خاصة المطلقة، نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل، هذه قاعدة، الفريضة أجرها أكثر من أجر النفل، والتوحيد أعظم حسنة، والصلاة أفضل من جميع الفرائض ما عداها، وهكذا الوتر يقول أفضل من النوافل التي هي غير مؤكدة، وسنة الفجر أفضل لأنها مؤكدة وغيرها غير مؤكد، وكل ما كان الأمر مؤكد كان أفضل، بدليل حديث أبي هريرة الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فخذ هذه قاعدة على أن الفرائض والأركان أفضل من المستحبات على الإطلاق. أيضا يذكر أنه من أدلة القياس، القياس عليه جمهور العلم من قوله أرأيت لو كان كذا كان كذا في آخر الحديث، والقياس عليه جمهور العلم القياس الجلي، القياس الواضح الذي ليس الذي تمت فيه اتحاد العلة والمناط. إلى هنا بارك الله فيكم، وله ربما بقية إن شاء الله في حينها.